توفيقه. وأيضا أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر غاية في الأهمية، وهو الغاية الأسمى من الجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث أن كثير من الأخوة عندما يأتون إلى أرض الجهاد لا يتعدى هم الأخ إلا كيف أن يقتل. ولا شك أن الشهادة في سبيل الله أمرها عظيم عند الله عز وجل، وهي منزلة عظيمة ورفيعة، وهي منة من الله عز وجل يعطيها لمن يشاء ويهبها لمن أراد سبحانه وتعالى، وهي مطلب، وهي لا شك أيضا مطلب كريم ومقصد شرعي من مقاصد الشريعة. ولكن أيضا يجب أن ندرك أن دين الله عز وجل يحتاج إلى الرجال الذين يحملون هم هذا الدين ويتضلعون بحمل هذه الأمانة الغالية، بل إن من مقاصد هذا الدين كما قال البيضاوي في تفسيره وابن عاشور أيضا استبقاء الرجال للحفاظ على هذا الدين. فقال البيضاوي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى فيقتل أو يغلب، تنبيها على أن المجاهد يجب أن يصبر في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين بالنصر والغلبة، وأن لا يكون قصده فقط إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين. فالغاية الأسمى من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن لا يكون قصد الأخ فقط هو الشهادة في سبيل الله، مع أنها كما أسلفنا القول مطلب عظيم ومقصد كريم من مقاصد الشريعة، إلا أنه يجب أن تكون الغاية هو إعزاز هذا الدين، وكما يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله عليه وجلب المال يسير ولكن جلب الرجال عسير. المال سهل الحصول عليه، ولكن الرجال الذين يحملون مسؤولية هذا الدين ويتضلعون بحمل هم هذا الدين وتوصيل هذا الدين إلى الناس وإقامة حكم الله في الأرض، فهؤلاء قلة قليلة في هذه الأمة، خاصة في هذا الزمان حيث أصبح الدين وأهله غرباء. لذلك يجب المحافظة على الأخ المجاهد وعلى المجاهدين، وأن نبذل الوسع والطاقة والجهد في الحفاظ عليهم. لذلك نجد أن بعض العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ أبي محمد المقدسي وأبي قتادة وغيرهم عندما تكلموا عن العمليات الاستشهادية وضعوا عدة شروط لهذه العمليات قبل أن نقدم الأخ على تنفيذ هذه العملية الاستشهادية، ومن ذلك استفراغ الجهد قبل أن يدفع بالأخ العملية الاستشهادية. لماذا كل هذا؟ حتى يحافظوا على العنصر أو الأخ المجاهد في هذا الزمان، حيث أن المجاهد في سبيل الله الملتزم بدينه أصبح عملة نادرة صعبة في هذا الزمان. فيجب دائما على الأخ المجاهد أن يضع نصب عينيه كيف ينصر هذا الدين وكيف يعلي رايته، وأن لا يجعل همه الأول والأخير هو كيف يقتل، بل يجب أن يحافظ على نفسه بقدر الاستطاعة